أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة من برنامج حقبة من التاريخ. في حلقتنا الماضية تحدثنا عن ذي النورين، سيدنا عثمان رضي الله عنه، هذا الرجل الذي تستحي منه الملائكة، الذي بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه. وفي هذا اللقاء نستكمل معكم حديثنا عن خلافة سيدنا عثمان، وأسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم ضيوفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أهلا بكم ومرحبا شيخنا. حياكم الله يا مرحبا. كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن مناقب سيدنا عثمان وما أكثرها، نستكمل بإذن الله تعالى حديثنا عنه. أولا أحييك. حياكم الله. وأحيي مشاهدي ومشاهدات الكرام، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بنا جميعا. اللهم آمين. عثمان بن عفان ليس نكرة، وليس هو من يحتاج إلى أن نعرف به أو نذكر فضائله. نعم. رضي الله عنه وأرضاه، هو علم من أعلام المسلمين، يكفيه شرفا أنه ثالث رجل في هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يكفيه شرفا كما ذكر السيوطي وسبقه إلى ذلك ابن إسحاق أنه لا يعرف على وجه الأرض كلها رجل تزوج بنتي نبي إلا عثمان، رجل الوحيد على وجه هذه الأرض الذي تزوج بنتي نبي، تزوج رقية ثم تزوج أم كلثوم ابنتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الشرف لم يقع لأحد غير هذا الرجل، ولذا كان يقال له ذو النورين. نعم. لهذا الشرف وهو الزواج ببنتي النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فعثمان بن عفان لا نحتاج أن نذكر فضائله لنعرف الناس به، ولكننا نذكر فضائله من باب التذكير ومن باب التقديم لما نريد أن نتكلم عنه. نعم. وإلا فهو في غنى رضي الله عنه عن ذلك كله، فهو علم رضي الله عنه وأرضاه. عثمان بن عفان رضي الله عنه ما ذكر أو ما تم ذكره من فضائله رحمه الله ورضي عنه هذا شيء يسير، وهناك فضائل أخرى رضي الله عنه وأرضاه، ولكن ماذا بعد هذه الفضائل؟ عثمان بن عفان بويع بالخلافة بعد استشهاد عمر رضي الله عنه مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، فالشهيد الأول عمر والشهيد الثاني عثمان كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. وفي حديث آخر حديث سعيد بن زيد أنه كان على حراء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أثبت حراء فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد، وكان عليه أبو بكر طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. نعم. وطلحة والزبير، فذكر إنما عليك نبي أو صديق أو شهيد، فالصديق هو أبو بكر النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، والصديق أبو بكر والشهداء هذه الثلة الطيبة طلحة والزبير. نعم. عثمان بن عفان بعد أن بويع بالخلافة يذكرون يعني على خلاف بين أهل العلم أنه كان له من العمر 70 سنة لما بويع بالخلافة، تمت البيعة له رضي الله عنه واستمر في الخلافة 12 سنة. هذه السنوات 12 سنة يعني كانت من أجمل السنوات، حتى يعني قال الحسن البصري ما كان يمر على الناس يوم إلا وينادي المنادي أيها الناس تعالوا فخذوا أعطياتكم، من كثرة الخير والفتوحات. وعثمان كان يختلف عن عمر، وهذه يعني أساليب حياة. نعم. كل واحد له طريقته. عمر رضي الله عنه كانت لما تأتي له لا يوزعها على الناس، يخشى أن يفتن الناس بالمال، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. عثمان كان يرى خلاف ذلك، عثمان يقول هذا خير للمسلمين، فما المانع أن نوسع عليهم، نوسع عليهم وأن يفرحوا بنصر الله تبارك وتعالى لهم. فكان عثمان يعطي الأعطيات الكثيرة في حياته، فاختلف حال عمر عن حال عثمان، وعثمان توسع في ذلك وصار يعطي الناس. حتى كما ذكرنا الحسن البصري يقول ما كان يمر يوم إلا وينادي منادي أيها الناس تعالوا فخذوا أعطياتكم. وأكبر فتوحات في زمن الخلافة الراشدة كان في زمن عثمان، وانتهاء دولة كسرى تماما كان في زمن عثمان رضي الله، في خلافة عثمان انتهاء شيء اسمه دولة كسرى، دولة فارس انتهت. وعثمان بن عفان رضي الله عنه يعني اختلف عن عمر أنه أذن بغزو البحر، وعمر كما ذكرنا منع من ذلك لما استشار عمرو بن العاص، منع من غزو البحر، وكان معاوية يطلب من عمر أن يأذن بغزو البحر، وكان عمر يقول لا. لما جاءت خلافة عثمان أيضا معاوية ظل يكلم عثمان كما كلم عمر، يريد غزو البحر. فعثمان كأنه اقتنع نوعا ما بغزو البحر، فقال لمعاوية ولكن بشرط أن تكون أنت معهم وزوجتك، وزوجتك معك، وألا تكره أحدا على الغزو إلا من رضي، فإن رضي فأعنه على هذا الغزو، لكن لا تكره الناس عليه. فقال معاوية نعم، وفعلا بدأ غزو البحر في عهد عثمان رضي الله عنه، وخرج معاوية ومعه زوجته وأخته وغزوا البحر، فتح قبرص ثم إفريقيا، كل هذا في زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وفي عهد عثمان بني أول أسطول بحري، كان الغزو يعني مراكب تخرج سفن كبيرة، لكن بناء أسطول بمعنى أسطول بحري هذا كان في زمن عثمان رضي الله عنه. وذلك الفتوحات والتوسع كان كله في زمن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، طبعا غير غزو البر، غزو البر وغزو البحر كله كان في زمن عثمان رضي الله على أوجه وأشده، وفتح المسلمون بلادا كثيرة. في عهد عثمان تمت توسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي أيضا وسعة في عهد عثمان. في عهد عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه كان جمع القرآن الثاني، كما قال حذيفة رضي الله لما جاء إلى عثمان قال أدرك أمّة محمد قبل أن يختلفوا على القرآن، فقال عثمان وما ذاك؟ فقال يكادون يقتتلون على القراءة، يختلفون في القراءة. فكلف عثمان 4 من الصحابة، أو بعضهم ليس بصحابي، كلف 4 أن يقوموا بجمع القرآن، وهم عبد الله بن الزبير وهو صحابي، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهذا ليس بصحابي، سعيد بن العاص صحابي، وزيد بن ثابت صحابي، وكلهم من صحابة الصغار يعني. فهؤلاء الأربعة كلفهم أن يجمعوا القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه جمعا ثانيا بعد جمع أبي بكر. وقد ذكرت لكم وأعيدها مرة ثانية أن أعجبتني كلمة لبعض أهل العلم قال إن أبا بكر جمع القرآن وإن عثمان جمع الناس على القرآن، ثم نسخ 6 أو 5 مصاحف، جعل المصحف الأم عنده في المدينة، ثم نشر 5 في أقطار المسلمين. لكنه مع ذلك كان اعتماد الناس في القرآن على التلقي لا على المكتوب، وإنما على التلقي، الناس يتلقونه بعضهم عن بعض، لكن المكتوب هذا يكون كالفيصل فيما لو وقع خلاف أو كذا، هذا هو الحكم بيننا. واختلف عثمان عن أبي بكر في هذه القضية، وهي قضية لا أقول شائكة لكن تكلم فيها البعض وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى بإذن الله، إن عثمان أمر بإحراق المصاحف المخالفة حتى لا يقع، لأن قلنا عثمان جمع الناس على القرآن، فأمر بحرق المصاحف التي ليست على هذا المصحف، ليست على طريقته، ليست على ترتيبه، ليست على الآيات الموجودة التي فيه، ليس فيه إلا المصحف. بينتم أنه لم يكن منقوطا حتى يحتمل نعم الأحرف المختلفة، نعم يحتمل أكثر من قراءة، لم يكن منقوطا ولا مشكلا، لا منقوطا ولا مشكلا القرآن، وإنما نقط المصحف في زمن علي رضي الله عنه أو في زمان عبد الملك، وإنما شكل في عهد علي. نعم، النحو رضي الله عنه على لما أمر بالنحو أبي الأسود الدؤلي. طيب، شكل المصحف ونقط المصحف، وقيل أنه نقط في زمن علي وشكل في زمن الحجاج، يعني في إمارة الحجاج بن يوسف. نعم، وقد ذكروا طرفة أن الحجاج كان طرح عليه الأمر أن يشكل المصحف، فقال له ما كان الناس مقتنعا أن يشكل المصحف، فأمر رجل أن يقرأ عنده إن الله بريء من المشركين ورسوله. نعم، بكسر رسوله، فكأن الله بريء من الرسول. نعم، اللهم صل وسلم. والقراءة أن الله بريء من المشركين ورسوله. نعم، ورسوله بريء. أيضا بريء، ورسوله بريء من المشركين. ف جاء الرجل وقرأ بجانب الحجاج، فقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله، التفت إلى الحجاج قال برأت الله من رسوله، قبحك الله. ثم نادى من قال شكلوا المصحف. نعم، خلاص الناس بدأت تقرأ هكذا، شكلوا المصحف. نعم، فكان تشكيل المصحف. على كل حال، عثمان رضي الله عنه جمع الناس على القرآن، كلف أربعة بجمع القرآن كما قلنا، زيد وسعيد وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن الحارث، وقال إن اختلفتم في شيء فعلى لسان قريش يكتب، وجمع الناس على المصحف. وظلت هذه السنوات، مرت سريعة، 10 سنوات تقريبا سليمة جدا. آخر سنتين من خلافة عثمان وقع بعض الاضطراب، خاصة في سنة 33 وقع شيء من الاضطراب، ثم بعد ذلك سنة 35 صار اللي هو قتل الأمير، أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. نعم، إذن أعمال كلها عظيمة. نعم، الفتوحات وتوسعة الحرمين. نعم، ثم جمع القرآن الثاني، جمع الناس على القرآن، بناء الأسطول البحري، وأيضا هذه الغصة التي بقيت في حلوقهم حتى الآن، حتى جعلوا من يوم مقتل عثمان عيدا، فهم يحتفلون بيوم الغدير في يوم مقتل عمر. نعم، نعم، وكذلك عثمان يحتفلون. نعم، به. نعم، فيعني هذه أعمال عظيمة. انتهت أيضا دولة كسرى أو دولة فارس. نعم، نعم، لكن هو بدأت النهاية في عهد عمر، في عهد عمر، والنهاية تماما في عهد عثمان. نعم، على هذه الأعمال العظيمة لابد أن نثني على عثمان، ولكن هم لم يثنوا على عثمان، وإنما ساقوا العديد من المآخذ، العديد من الشبهات. صحيح، العديد من المثالب. صحيح، يعني عثمان رضي الله عنه لما خرج عليه الخارجون ادعوا أمورا أنه يعني أخطأ فيها. نعم، وكذا، يعني من أشهرها والتي يتكلم فيها الناس كثيرا، يقول أنه ولا أقاربه، وأن هذا يعني فيه ميل لبني أمية. للأسف يعني حتى بعض كتاب أهل السنة قالوا هذا، أنه يقولونها على سبيل يعني الاعتذار له، أنه كان رحيما بأقاربه، كانت صلة الرحم عنده قوية جدا، فلذلك ولا أقاربه. هذا كلام باطل والله، لأن عندما نقسم. نعم، مما يحزن أنه في الكتب المدرسية عندنا مثلا في مصر، نعم، يسوقون أن الخلافة حدث في نهاية خلافة عثمان لأنه ولى أقاربه. نعم، قال هذا للأسف طه حسين في كتابه علي وبنوه. نعم، تكلم على عثمان بكلام قبيح جدا. سيد قطب تكلم على عثمان بكلام قبيح جدا في هذا. فلما يتكلم واحد مثل طه حسين يقال عنه أميد الأدب العربي، لما يتكلم واحد مثل سيد قطب يقال له يعني صاحب كتاب في التفسير وداعية مشهور الظلال. نعم، طيب، لما يتكلم هؤلاء وأمثالهم وكذلك عقاد عباس محمد العقاد، خالد محمد خالد. نعم، يعني هؤلاء الكتب. وهذا أمر حقيقة يعني أنا بدي أن أنبه عليه، أن الناس ينبغي لهم أن لا يقرأوا لكل أحد، يعني صراحة، يعني لما يكتب خالد محمد خالد ولا العقاد ولا طه حسين ليسوا من أهل الفن. نعم، حتى يكتبوا في هذا الموضوع، يعني هم أدباء طيب، لكن ليسوا من أهل العلم الشرعي. فلا يقبل منهم هذا. حتى سيد قطب ليس من أهل العلم الشرعي، أديب، فهؤلاء لا يقبل منهم مثل هذا الكلام. والحمد لله نحن أمة إسناد، فأي أحد يتكلم على هؤلاء الصحابة، الله جل وعلا لما يثني على الصحابة، لما يقول رضي الله عن المؤمنين بايعونك تحت الشجرة، لما الله تبارك وتعالى يقول السابقون الأول من المهاجر والأنصار محمد رسول الله والذين، آيات كثيرة التي مر ذكرها، ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، قول النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان الرجل تستحي منه الملائكة، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، قول النبي أو قول عبد الله بن عمر ما كنا نقول، أو كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت عن باقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. نعم. وفي زيادة عند الطبراني قال ورسول الله يسمع ويسكت. نعم. يعني يقرهم على ذلك. يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان وغير ذلك حقيقة من الأمثلة التي تدل على فضل هؤلاء الصحابة، عثمان بالذات يعني نتكلم عنه. كذلك قضية عثمان بن عفان، يعني لابد أن نعلم أن هذا إنسان ما هو قضية يولي أقاربه ويراعيهم ويداريهم، رجل يريد الجنة، هل يعصي الله؟ هل يخون الأمة لكي يولي أقاربه؟ بل هو مبشر بالجنة. هذا سوء ظن بعثمان. نعم. رضي الله عنه. نعم. الذي نعتقده في عثمان وأمثاله كعلي وعمر وأبي بكر وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، الذي نعتقد فيهم ونحسن الظن فيهم ثناء الله تبارك وتعالى واضح جدا، فالذي نعتقده ونظنه في هؤلاء أنهم أرادوا الخير. نعم. وأنه إنما فعل هذه الأمور يرى أنها حق. أصاب أخطأ هذا موضوع آخر وسنتكلم عن هذه بالتفصيل، لكن الشاهد من هذا أن لا نسيء الظن بهم. فلما نأتي ونقرأ لجورج زيدان النصراني أو نقرأ لعباس محمود العقاد أو خالد محمد خالد أو طه حسين أو سيد قطب أو غيرهم ممن أساءوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا نجامل هؤلاء، نعتذر لهم على حساب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانوا هم لم يتأدبوا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا نتأدب نحن معهم. صحيح لا نسبهم لا نلعنهم، لكن لسنا من يعتادها ولا يستحقون أن يسبوا أو يلعنوا، لكن نقول كذلك في الوقت ذاته كلامهم باطل. نعم. ويرد عليهم كلامهم ولا كرامة. نعم. جزاكم الله خيرا شيخي. يعني أتذكر منذ سنوات كنت أقدم برنامجا في التلفزيون المصري. نعم. وكان هذا البرنامج رجال حول الرسول. آه وكنت نعم. وكنت أخذ مادته العلمية من كتاب خالد محمد خالد. نعم. وكنت أبكي حينما أقرأ ما كتبه خالد محمد خالد. نعم. ولكن اكتشفت بعد ذلك أن الرجل بضاعته مزجاة، لم يكن يتثبت من النص الذي ينقله. نعم لا شك. وبشكل عام يعني هؤلاء لم يكونوا متدينين أصلا. نعم. يعني ما عدا سيد قطب. لا هم أدباء وليس رجال دين. وما عدا سيد قطب يعني. نعم. وأيضا قضى مدة طويلة من حياته ليس متدينا الرجل. نعم. وقد لا يكون أصلا مسلم، كان ملحدا أو ما شبه ذلك من الأمور. يعني ما كان متدينا، تدين على كبر واهتم بالأدب وله قلم سيال وهو أديب لا ننكر هذا. نعم. أبدا. لكن هذا شيء و صحيح. علاقتنا معه في ناحية الصحابة شيء آخر. نعم. نعم. فلذلك أنا أقول يعني لا والمصيبة أن الناس يقرؤون لأمثال هؤلاء لأن قلمهم سيال. والحق يقال لهم قلم سيال، لهم طريقة في التأليف، لهم كذا. صحيح. ما عدا طه حسين. طه حسين أنا أتصور أنه قد يكون ليس فقط يعني أخطأ في حقهم بل أساء جدا. نعم. أساء جدا. نعم. بل حتى القرآن. نعم. وله كلام خطير جدا يعني. نعم. عندما أنكر يعني بناء الكعبة وغير ذلك يقول لله أن يحدث أو للقرآن هكذا للقرآن أن يحدثنا عن بناء الكعبة وأن بناها إبراهيم وإسماعيل وإن قال القرآن، لكن لا يلزم أن يكون هذا الأمر قد وقع. طه حسين أنا قرأت له يرد في كتاب الشعر الجاهلي. نعم صحيح. يرد أحاديث الصحيحين. صحيح. يقول وهذا باطل وهذا لا يقبل هذا والدليل، ويذكر حديث من كتاب الأغاني. يعني ما هذا التناقض؟ ما هذا الفلسفة الضائعة صراحة. نعم. فلذلك أنا أقول وأحذر الناس، إذا أردتم أقول للناس إذا أردتم أن تقرأوا التاريخ الصحيح لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أولا أحسنوا الظن بهم بناء، ليس أحسنوا الظن بهم من باب المجاملة، لا، بناء على ما جاء في الكتاب والسنة من الثناء عليهم. نعم. ثم بعد ذلك اقرأوا للمؤرخين الثقات. نعم. الذين يعني يذكرون بالأسانيد ويذكرون الصحيح دون الضعيف، أو على الأقل يذكر لك الإسناد وأنت تبحث في إسناد هذه. نعم. القصة. بارك الله فيكم شيخ. يعني أشرتم حتى من أراد هو يريد. نعم. أن يمدح بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فيسيء من حيث لا يدري. أشرتم في الحلقة الماضية إلى حافظ إبراهيم في قصيدته. نعم. أراد وقد أساء عمر. قد أساء إلى عمر وهو يعني يحسب أنه يثني عليه لأنه أديب وليس بعالم. نعم. وهذه القضية، لا نهتم بنقل كلام الأدباء، الأدباء لا يبالون من أين أخذوا ما مدته. يذكرونه. على كل حال نرجع إلى عثمان رضي الله عنه. نعم. قالوا إن عثمان رضي الله عنه يعني ولى أقاربه محابات. كم واحد من أقاربه؟ يعني شوف عدد الولاة بشكل عام في زمن عثمان كما ذكر ذاك خليفة بن الخياط وغيره، يعني عدد الولاة تقريبا 21 والي. نعم. على المدن التي فتحت الكل المجموع. المجموع 21. عدد الولاة من بني أمية 5. نعم. أو ليس من بني أمية عفوا. من بني عبد شمس، من أقاربه، من بني عبد شمس، ليسوا كلهم من بني أمية، من بني عبد شمس، ولا خمسة. وهل تعلم أخي العزيز أن الرسول صلى الله عليه وسلم في زمنه ولا خمسة من بني عبد شمس؟ من بني عبد شمس، نعم. فيقول شيخ الإسلام تيمية هم كانوا أهل سؤدد، مع أن ولاة النبي أقل من ولاة عثمان، نعم، ولا منهم خمسة. فكل الذي صنعه عثمان أنه ولا خمسة، ومع هذا لم يكونوا كلهم في وقت واحد الخمسة، نعم، وإنما يعني أكثر عدد وصل أربعة. طيب، في وقت واحد. أولهم معاوية بالطبع، أولهم معاوية، وأشهرهم معاوية، نعم. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ولاه عمر وليس عثمان، وعثمان ليس قريبا يعني عمر. أبقى عليه، نعم، عمر ليس قريبا لمعاوية حتى يقال، وإنما عمر ولاه لأنه يرى أنه أهل لذلك. الذي حصل أنه لما جاء عثمان أبقى عليه، نعم، أضاف إليه مدنا أخرى، لكن أبقى عليه واليا على الشام، وظل واليا على الشام زمن عمر وزمن عثمان، نعم. وإذاك يقول ولاية معاوية على الشام 20 سنة، ولايته على المؤمنين يعني إمارة المؤمنين الخلافة 20 سنة أخرى، نعم. فهذه 20 سنة 12 سنة في عهد عثمان، وأربع سنوات أو خمس تقريبا في عهد علي والحسن، فهذه 17 سنة، وثلاث سنوات في عهد عمر، نعم، فهي 20 سنة، نعم. فهو والي على الشام من زمن عمر رضي الله عنه لمدة 3 سنوات. كل الذي فعل عثمان أنه تركه، وفعلا معاوية كان من خيرة الولاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير ولاتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وكان معاوية كذلك، فكان الناس يحبونه. وأنا أضيف لك قضية أستاذي العزيز أقولها، ويجوز الحلف على غلبة الظن، يجوز، وأقسم بالله سبحانه وتعالى لو لم يقع بين معاوية وعلي حرب صفين لما سمعت أحد يتكلم على معاوية إلا بخير. فكل القضية هي معركة صفين، وسيأتي الكلام عليها. معاوية بن أبي سفيان من خيرة الولاة، وكان خال المؤمنين، الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج أخته، نعم، أم حبيبة أم المؤمنين، نعم، وكذلك كان من كتاب الوحي عند النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم في نهاية السنة 7 من الهجرة قبل أبيه، ولم منذ أسلم لم يعرف عنه إلا كل خير رضي الله عنه، وهكذا حتى كانت معركة صفين، فمعاوية لم يعرف عنه إلا كل خير لما كان واليا على الشام، فأبقاه عثمان على الشام، هذا الوالي الأول وهو معاوية. الثاني من الولاة وهو عبد الله بن عامر بن كريز. عبد الله بن عامر بن كريز أقرأ لك فقط كلام الذهبي رحمه الله تعالى عنه. الرجل يعني كان من خيرة الرجال، عبد الله بن عامر بن كريز، يقول الذهبي كان من كبار ملوك العرب وشجعانهم وأجوادهم، وكان فيه رفق وحلم. هذا كلام الذهبي، كلام الذهبي عن عبد الله بن عامر بن كريز، نعم. وعبد الله بن عامر بن كريز ليس قريبا لعثمان جدا، طيب، هو يرجع مع عثمان في عبد شمس، نعم، وبعد عبد شمس عبد مناف، وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وابن خال عثمان، يعني إذا قلنا إنه قريب لعثمان فهو قريب للنبي، نعم، أيضا. وكما أنه ابن خال عثمان هو أيضا ابن عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا عبد الله بن عامر بن كريز، رجل صالح تقي، واعتزل الفتنة، لم يشارك في الفتنة لا في الجمل ولا في صفين. نعم. الثالث عندنا اللي هو عبد الله بن سعد بن أبي السرح. عبد الله بن سعد بن السرح هو أخو عثمان من الرضاعة، أخو عثمان من الرضاعة. نعم. مشكلة عبد الله بن سعد بن أبي السرح، أو مشكلة عثمان خلينا نقول مع عبد الله بن سعد بن أبي السرح، هو أخوه من الرضاعة. الذي وقع أن عبد الله بن سعد بن أبي السرح ارتد في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك تاب، كان النبي قد أهدر دمه، نعم، في فتح مكة، ففر، وصفوان بن أمية النبي أهدر دمه وفر، نعم، عكرمة بن أبي جهل النبي أهدر دمه وفر، نعم، ثم تابوا وقبل النبي توبتهم، وأسلم صفوان وأسلم عكرمة وأسلم عبد الله بن سعد بن أبي السرح. الآن لست متأكد هل النبي أهدر دم صفوان أو لا، لست متأكد، لكن عبد الله وعكرمة أهدر دمهما، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم. المهم عبد الله بن سعد بن أبي السرح أهدر النبي دمه، فجاء إلى عثمان وقال له أنا أسلمت فكلم لي النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عثمان يشفع لعبد الله بن سعد أنه لا يقتل، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلام عكرمة بن أبي جهل بس بعد ذلك. فالمهم جاء عبد الله بن سعد بن أبي سرح إلى عثمان، فجاء عثمان وكلم النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إن عبد الله تاب ويريد أن تعفو عنه. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم، فعادها عثمان والنبي ساكت، فأعادها عثمان ويقول للنبي بايعه يا رسول الله على التوبة، فمد يده وبايعه صلى الله عليه وسلم. هناك زيادة في هذا الحديث حسنها بعض أهل العلم وضعفها آخرون، وهي أنه بعد أن بايعه النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف الرجل، التفت النبي إلى أصحابه فقال أما كان منكم رجل رشيد يراني قد امتنعت عن مبايعتي، يعني مرتين يكلمني عثمان ما تصرفت، يقوم إليه فيقتله أنا هدرت دمه، لماذا لم يقتل أحد منكم؟ فقال أحدهم يا رسول الله لو أشرت إلينا بعينك لو غمست بعينك يعني. فقال ما كان للنبي أن تكون له خائنة العيون، ما يصلح هذا أبدا، نبي يغمز بعينه ما يصلح هذا. قال ما كان النبي أن تكون له خائنة العين، بغض النظر وقعت أو لم تقع قبل النبي توبته وقبل الله توبته، وما عرف عنه إلا كل خير منذ أسلم المرة الثانية، وهو الذي فتح إفريقيا. يقول عنه الذهبي رحمه الله تعالى، يقول وقيل إن عبد الله أسلم يوم الفتح ولم يتعد ولا فعل ما ينقم عليه بعدها، أي بعد أن عاد الإسلام، وكان أحد عقلاء الرجال وأجوادهم، وأيضا اعتزل الفتنة، لم يشارك لا في الجمل ولا في صفين. الآن عندنا عبد الله بن عامر وعندنا معاوية وعندنا عبد الله بن سعد بن أبي السرح، بقي عندنا اثنان. طيب شوف سعيد بن العاص، هذا كلام فقط لأبي موسى الأشعري عن عبد الله بن عامر بن كريز، أقرأه. تفضل شيخي. يقول أبو موسى الأشعري عن عبد الله بن عامر بن كريز، يقول أتاكم فتى من قريش كريم الأمهات والعمات والخالات، لأن عمته أخت بنت عبد المطلب، هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كريم الأمهات والعمات والخالات، يقول بالمال فيكم كذا وكذا، وهو الذي افتتح خراسان وقتل كسرى في ولاية، انتهى كلام أبي موسى الأشعري. عبد الله بن عامر هو الذي قتل كسرى في ولايته على خراسان، وأحرم من نيسابور شكرا لله، يقول وعمل السقايات بعرفة، يقول الذهبي وكان سخيا كريما. هذا اللي هو عبد الله بن عامر بن كريز. إذن عبد الله بن عامر بن كريز، عبد الله بن سعد بن أبي السرح، معاوية بن أبي سفيان. الرابع الوليد بن عقبة. الوليد بن عقبة أخو عثمان لأمه، الوليد بن عقبة بن أبي معيط، أبوه رأس الكفر عقبة بن أبي معيط، لكن هو الرجل وأخته يعني صحابيان، أخته أم كلثوم من صحابيات الأوائل. وعقبة بن عامر الكلام الذي فيه أنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليأتي بالصدقات من بني المصطلق. الوليد بن عقبة أرسله النبي يأتي بالصدقات من بني المصطلق، فيقولون لما ذهب إليهم خرجوا إليه بالسلاح، رأهم جاءوا وعليهم سلاح فخاف منهم وأنهم سيقتلونه، فظن أنهم ارتدوا، فرجع إلى النبي وقال يا رسول الله ارتدوا، بناء على ظنه هو، فقال يا رسول الله ارتدوا، فأمر النبي خالد أن يغزوهم بناء على هذا. فروايتان، الرواية أن خالد أتاهم فما وجد فيهم إلا كل خير، يصلون سمع أذان أي ما فيهم شيء. والرواية الثانية أنهم هم لما رأوا تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتي بالصدقات خرجوا بالصدقات للرسول صلى الله عليه وسلم. بغض النظر هذه أو هذه، المهم أنه ثبت أن كلام الوليد غير صحيح. لما قال أنهم ارتدوا وأرادوا قتلي، فنزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فعند ذلك قبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى كل شيء. فالاحتجاج على الوليد يقول الله سماه فاسقا. أولا هذا الحديث فيه كلام في ثبوته قصة، مع أن أكثر المفسرين كما ذكر ذلك ابن كثير، بل نقل ابن عبد البر الإجماع على أنها نازلة في الوليد بن عقبة، وهذا لا يسلم له، لكن على كل حال نقل إجماع ابن كثير، ذكر أكثر المفسرين على أن هذه الآية في الوليد. أما الرواية الحديث الوارد في مسند أحمد ففيه كلام في ثبوته. بغض النظر، لنفرض أنه ثبت وأن الآية نزلت في الوليد بن عقبة، طيب الإنسان اليوم فاسق، هل غدا أيضا يظل فاسقا؟ لا. الله تبارك وتعالى يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طيب وهذه نزلت في أوائل الآيات في المدينة، في المدينة. طيب في أوائل الآيات، ومع هذا أسلم كثير منهم. فقال أهل العلم هذا من العام المخصوص، هذه الآية إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم ولم تنذر لا يؤمنون، يعني الذين سبق على الله في علم الله أنهم يظلون على الكفر، وإذا أسلم غيرهم. فالفاسق إذا تاب لا يسمى فاسقا، والكافر إذا تاب لا يسمى كافرا. وكون الوليد بن عقبة خافهم وظن أنهم سيقتلونه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أرادوا قتلي أو ارتدوا أو كذا، هذا وهمه. فقال الله لا، ليس بكذاك، ليس بصحيح، لا تأخذوا خبر أي إنسان. لنفرض أنه نزل في أنه فاسق، طيب الفاسق ما يتوب؟ طيب تاب الفاسق، طيب الرسول صلى الله عليه وسلم هل عامله بعد ذلك بسوء؟ أبدا، وكان من المجاهدين في سبيل الله الوليد بن عقبة. نحن نتكلم عن آية نزلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرات، سورة الحجرات، حياة النبي كلها بعد ذلك كم عاش الله والعالم متى نزلت هذه الآية، خلافة أبي بكر، خلافة عمر، ثم جاءت خلافة عثمان، فولاه عثمان على الكوفة، وكان من خيرة الولاة على الكوفة، 5 سنوات يقولون ليس على بيته باب، وعرف من عدله وكذا، واعتزل الفتنة لم يشارك فيها. وليد بن عقبة ذكروا عنه قضية، وهي أنه جاء اثنان من الكوفة، فقال لعثمان إن وليد بن عقبة يعني شرب الخمر، وكان عثمان جالس ومعه علي والحسن وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم أجمعين، ويمكن سعيد بن العاص. فقال شهد اثنان أنه شرب الخمر، أما الأول فقال رأيته يشرب الخمر، وأما الثاني فقال رأيته يتقيأ الخمر، فقال عثمان ما تقيأها إلا بعد أن شربها. طيب فقال لعلي أقم عليه الحد، مع أنه أخوه، أخو عثمان من أمه، قال أقم عليه الحد. فقال علي للحسن يا حسن قم فاجلده، الحسن رفض، قال ولي حارها من تولى قارها، أنتم حكمتم عليه أنتم تجلدونه، أنا ما حكمت عليه، بس هذا أنا أفسرها، ولكن الحسن قال ولي حارها من تولى قارها، يعني لمس الحر لمس البرد. فقال علي يا عبد الله قم فاجلده، فقام عبد الله يجلده من جعفر، وعلي يعد. هذا يدلك على الحلاقة بين علي وبين عثمان، علي القاضي في زمن عثمان، وعلي يعد. فلما جلد 40 قال يكفي، جلد رسول الله 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة، واكتفى بالأربعين. بعدها جاء عثمان وقال خلاص بعد هذه أنت معزول، فعزلوا عنكم. فالعيب ليس في الوليد، العيب ليس في عثمان، عثمان طبق حكم الله فيه مع أنه أخوه. لما ثبت عنده أنه شرب الخمر عزله وجلده، فهذا لا يعاب على عثمان، صحيح، وإنما يعاب على الوليد إن صحت الرواية. الرواية صحيح مسلم، لكن صحت شهادة الشهود الذين شهدوا على الوليد، لأن محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى في تعليقه على كتاب العواصم يا القواصم شكك في شهادة الشهود، ولذلك يقول الحسن رفض أن يجلده لهذا الأمر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة للوليد بن عقبة. الخامس سعيد بن العاص، سعيد بن العاص هذا أحد الأربع الذين وكلوا بجمع القرآن الثاني. وكان من عباد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عنه الذهبي: كان أميرا شريفا جوادا ممدحا حليما وقورا ذا حزم وعقل يصلح للخلافة. وهو أيضا يلتقي مع عثمان في أمية. طيب، سعيد بن العاص وعزل على الكوفة قبل وفاة عثمان، يعني عثمان عزل الوليد وعزل أيضا سعيد بن العاص، وكان من خيرة الصحابة، وهو أيضا اعتزل الفتنة. أنا بودي أن أنبه على قضية مهمة، وهي أنا أتكلم عن وليد بن عقبة وسعيد بن العاص الآن. نعم. عزلهما عثمان على الكوفة، ما بيزعل علي أهل الكوفة الآن، لكن يفهمون صح إن شاء الله. نعم. هذه الكوفة بنيت في زمن عثمان. نعم. في زمن عمر. عمر رضي الله عنه. سكانها خليط من أماكن شتى، ولم يرضوا بوالي. شوف، في زمن عمر رضي الله عنه ولى عليهم سعد بن أبي وقاص ثم عزله، سعد بن أبي وقاص ثم عزله، ثم ولى عليه عبد الله بن مسعود ثم عزله. طيب. نعم. عثمان ولى عليهم أبا موسى الأشعري ثم عزله. نعم. ولى عليهم سعيد بن العاص ثم عزله. ولى عليهم الوليد بن عقبة ثم عزله. فالعيب في المدينة أكثر من نعم. يعني الولاة. ألم يدعو عليهم سيدنا علي على أهل الكوفة؟ بلى، علي دعا عليهم كثير. نعم. رضي الله عنه: اللهم مللتهم وملوني، اللهم أبدلهم شرا مني وأبدلني خيرا منهم. نعم. ألم يدعو عليه أبناء علي من بلى. نعم. الله المستعان. على كل حال، فالآن عندنا الولاة الذين يعابوا على عثمان ويقال أنه ولا أقاربه خمسة. نعم. معاوية بن أبي سفيان، وقلنا رجل ما فيه إلا الخير، كان قد ولي من قبل. نعم، وولي من قبل. عبد الله بن عامر بن كريز، وهو خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن سعد بن أبي السرح، نعم ارتد لكن بعد أن عاد إلى الإسلام أموره طيبة. شوف، لا يتكلمون عليه، يتكلمون عن طريح الأسد يدعي النبوة. نعم. ولا يتكلمون عليه. طيب، عبد الله بن عامر بن كريز، عبد الله بن سعد بن أبي السرح، سعيد بن العاص. نعم. كان من خيرة الولاة ومن خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعزل. ثم الوليد بن عقبة وعزل. وعزل. صلة القرابة مع عثمان رضي الله عنه. معاوية يلتقي معه في أمية. نعم. طيب، يعني بالجد الرابع، عثمان. نعم. بن عفان بن أبي العاص بن أمية. معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية. يلتقي معه هنا في أمية، هذا معاوية. سعيد بن العاص يلتقي معه في أمية. الوليد بن عقبة يلتقي معه في عبد الشمس، وهو أخوه من أخوه من أمه. نعم. عبد الله بن سعد بن أبي السرح ليس من بني عبد الشمس، لكنه أخو عثمان من الرضاعة. الخامس عبد الله بن عامر بن كريز، وهو ابن خال عثمان. نعم. ويلتقي معه في عبد الشمس. فهؤلاء الخمسة. نعم. هنا يعيبون على عثمان هذا الأمر، ونحن لا نعيب على عثمان. طيب شيخي، يعني أشرتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولى خمسة من بني أمية، من بني أمية، من بني عبد الشمس. طيب، هل كان عثمان رضي الله عنه من ممن انفردوا بهذا الأمر، يعني أن يولي حتى إذا قلنا لا، أبداً أقاربه، أبداً هذا العدد؟ أبداً. ولذلك نقول تولية عثمان لأقاربه، هل كانوا صالحين أو غير صالحين؟ بس هذه القضية. هل كان هؤلاء الولاد صالحين أو لا؟ الوحيد الذي يمكن يتكلم عنه وليد بن عقبة، وجلده وعزله، انتهى الأمر. وبعضهم يقولنا صلى بهم الفجر أربعا وكان سكران. لا تصح هذه الرواية، لكن لو صحت عزله جلده الحد يكفي. نعم. انتهى الأمر. فلو كان هناك عيب فهو على الوليد وليس على عثمان رضي الله عنهم أجمعين. في المقابل، في المقابل نجد أن سيد قطب رحمه الله تعالى، طه حسين، العقاد، خالد محمد خالد، يعيبون على عثمان، يقول ولا أقاربه، ولا يتكلمون على علي رضي الله عنه. هل ولا أقاربه هو؟ ولا ستة من أقاربه النبي طه رضي الله عنه. ونحن لا نتكلم عن علي ولا نذم علي رضي الله عنه، بل نقول في علي الذي قلناه في عثمان رضي الله عنه، نقول في علي الذي قلناه في عثمان، وهو أن علي رضي الله عنه ما حاباهم، وإنما كان يرى أنهم أهل لتلك الولاية. نعم. فولاهم لأنهم أهل، وما ولاهم لأنهم أقارب رضي الله عنه. ولا علي عبد الله بن العباس وهو ابن عمه. نعم. ولا علي عبيد الله بن العباس وهو ابن عمه. ولا قثم بن العباس وهو ابن عمه، ولا تمام ابن العباس وهو ابن عمه، ولا عبد الرحمن بن هبيرة وهو ابن أخته، علي خاله ابن أم هانئ، وولى محمد بن أبي بكر وهو ربيبه ابن زوجته الذي رباه في بيته. إذن علي رضي الله رب ولى ستة من أقاربه، الأقارب وأقرب من أقارب عثمان. يعني عثمان أقاربه ما في ولا واحد فيهم ابن عمه، ولا واحد ابن عم لعثمان. في أخ بالرضاعة، في أخ من أم، وفي ابن خالة أو ابن خالة. طيب، واثنان بعيدان يعني في الأب الرابع. نعم. بينما علي رضي الله أربعة أبناء عمومة خلص، وهم عبد الله وعبيد الله وتمام وقثم. نعم. أبناء العباس، ولا ابن أخته الذي هو خاله وهو عبد الرحمن بن هبيرة، ولا ربيبه ابن زوجته وهو محمد بن أبي بكر الصديق. ولا نعيب على علي رضي الله، وندافع عن علي رضي الله، ونقول ولاهم لأنهم أهل، وما ولاهم لأنهم أقارب. لذلك نحن يعني على مسطرة واحدة. نعم. نعامل عثمان ونعامل علي على مسطرة واحدة، لا نحابي عثمان ولا نحابي، ندافع عن عثمان وندافع عن علي رضي الله، لكن لا نقبل أبدا أن يأتي أحد يطعن في عثمان ويدافع عن علي، ولا نقبل أن يطعن في علي ويدافع عن عثمان. عن عثمان، بل نقول إما أن تدافع عنهما كليهما، وإما أن تطعن فيهما كليهما، وإما أن تسكت. هذا هو الأصل. نعم. طيب، فالقصد إذن أن هذه المحاباة أو هذا العبث لا نقبله أبدا. نعم. هذا بالنسبة للولاة الذين ولاهم عثمان، أو الطعن الأول على عثمان وهو قضية تولية الأقارب. نعم. الطعن الثاني. الطعن الثاني قالوا عن عثمان أنه زاد في الحمى. بمعنى الحمى يعني مكان يحمى. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. نعم. الحمى هي المحمية. نعم. مكان يسيج. طيب، ويقال هذا حمى لا أحد يدخله، لي خاص بي، حماي، أرض أشتريها ثم أسورها حتى لا يدخل أحد، تسمى المحمية. عثمان رضي الله أو قبل عثمان رضي الله عنه، الرسول كان له حمى صلى الله عليه وسلم حق إبل، لأجل إبل الصدقة. عمر رضي الله عنه في خلافته زادت إبل الصدقة، إبل، بقر، غنم، أموال الصدقة اللي هي البهائم. نعم. الأنعام. نعم. فزاد في الحمى، وسع الحمى عثمان عمر. زين، فلما جاء عثمان قلنا زاد الخير وزادت الفتوحات، فما الذي فعل عثمان؟ زاد الحمى. ما فائدة هذا الحمى؟ الحمى يكون لإبل الصدقة حتى لا تشاركها باقي الإبل، وحتى لا يدخل عليها، فالأرض تكون يعني مخضرة. نعم. طيبة، فترعى في إبل الصدقة التي هي لعامة المسلمين هذه الإبل. يعني ليست محمية لخاصته، لماله هو. نعم. لإبله هو، لا، لإبل الصدقة، يعني بيت مال المسلمين. يعني يقال هذه محمية حكومية للحكومة وليست. نعم. لعثمان. فعثمان زاد في الحمى، اعترضوا عليه لذلك، جاءوا لعثمان قالوا له أرأيت ما حميت من الحمى، الله أذن لك أم على الله تفتري؟ الذين خرجوا على عثمان هكذا يخاطبونه. نعم. الله أذن لك بهذا الحمى أم على الله تفتري؟ فقال عثمان إن عمر حمل الحمى قبلي لإبل الصدقة، ما تكلمتوا، يعني تخافون من عمر؟ إن عمر حمل الحمى قبلي، فلما وليت زادت إبل الصدقة فزدت في الحمى. وهذا أخرجه أحمد بإسناد صحيح. نعم. فهذا يعني شيء يعيبونه على عثمان، وهو ليس بعيب. هذا بالنسبة للتوسع في الحمى لإبل الصدقة. نعم. المأخذ الثالث الذي أخذوه على عثمان، قالوا إنه يعني أساء إلى بعض أصحاب النبي. كمن؟ أبي ذر الغفاري. قالوا أساء إلى أبي ذر الغفاري ونفاه إلى الربذة، تقريبا تبعد عن المدينة 120 كيلو. نعم. ما قصتها؟ قصتها باختصار حدث بها أبو ذر في صحيح البخاري. هذا زيد بن وهب يقول مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر، قلت ما أنزلك هذا المنزل؟ لماذا أنت هنا؟ قال أبو ذر يقول كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في الذين يكنزون الذهب والفضة، فقال معاوية نزلت في أهل الكتاب، وقلت أنا نزلت فينا وفيهم، وكان بيني وبينه في ذلك، فكتب إلى عثمان يشكوني أني أتكلم في هذه المسائل وأثير الناس. إذن هذا أو هذا لب المشكلة. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، لذلك يسميه بعض الناس الآن، يقول أبو ذر الغفاري أول اشتراكي في الإسلام. أبو ذر الغفاري كانت له وجهة نظر تقول أنه يجب على الإنسان أن يخرج الفائض من أمواله، الفائض يخرجه وجوبا، يعني حرية التملك ليست مكفولة، ليست مكفولة. نعم. تصدق خلاص زائد عن حاجتك. نعم. تصدق به لا تبقيه، وإلا هذا كنز. نعم. بقية أصحاب النبي كانوا يرون أن ما أخرج زكاته فليس بكنز. نعم. طالما أخرجت الزكاة فهذا ليس بكنز. وهذا جاء في صحيح البخاري من عن ابن عمر رضي الله عنه، ما أخرج الزكاة فليس بكنز. وهذا الأمر أصلا يعني صار بعد ذلك إجماعا بين المسلمين. نعم. إجماع بين المسلمين أن ما أخرج الزكاة فليس بكنز، وأن الصواب كان مع معاوية وليس مع أبي ذر رضي الله عنه. فأبو ذر كان يقول يأمر الناس بتصدق، ويتكلم على أصحاب الأموال وكذا، أخرجوا أموالكم لا تبقوها. فكان معاوية ينهى، فكان أبو ذر يقول لمعاوية الذين يكنزون الذهب والفضة، كان معاوية ينهى وهو أمير على الشام، وهو أمير على الشام، وهو أمير على الشام. نعم. قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فيقول له معاوية ما أخرج زكاته فليس بكنز، يقول لا هو كنز. فمعاوية أرسل إلى عثمان، يعني من الممكن أن تحدث هذه فتنة بين طبعا الناس، طبعا لأن الناس الآن يتلقفون هذا الكلام. نعم. خاصة أبو ذر رضي الله من كبار أصحاب النبي. صحيح. صلى الله عليه وسلم. فكتب معاوية إلى عثمان أن أبا ذر يثير الناس. نعم. بهذا الكلام. فقال معاوية عثمان أرسله إلي. فجاء أبو ذر إلى عثمان فقال له ما لك؟ قال ذكر له، قال عثمان ما أخرج زكاته فليس بكنز، يعني رأي معاوية. نعم. طيب فلا تتكلم بهذا الموضوع، أنا الآن الخليفة أقول لك لا تتكلم بهذا الموضوع، اترك هذا الموضوع. يقول فكتب إلي عثمان أقدم إلى المدينة، يقول فقدمتها، يقول فكثر علي الناس كأنهم لم يروني قبل ذلك. نعم. الناس مشكلة الآن، خلاص صار الناس أبو ذر جاء يأتون يسألون ماذا تقول في هذه الآية، فهو لا يملك إلا أن يقول رأيه. صحيح أنه قال لعثمان لا تتكلم بها، لا يتكلم، لكن إذا سأله الناس تكلم، لا يملك إلا أن يقول ما يعتقد. نعم. قال فكثر علي، فجئت إلى عثمان، هو أبو ذر جاء إلى عثمان. نعم. فجئت إلى عثمان فقلت تكاثر علي الناس، يعني يسألونني ماذا تريد أن أفعل. فقال له عثمان إن شئت تنحيت فكنت قريبا، يعني لا تسوينا مشاكل. نعم. أخذ جنب. إيه خذ جنب، تنحيت. نعم. قال أبو ذر فذاك الذي أنزلني ذاك المنزل، ولو أمروا علي عبدا حبشيا لسمعت إذن وأطعت. وهذا خرجه البخاري في صحيح. يعني كان الرجل راضيا بما حكى، ما عنده مشكلة أبو ذر، لكن يقول الناس تكاثروا علي ويسألونني. يعني يريد الرأي في هذه المسألة. وأظن أنه بقوله هذا خرج راضيا. نعم. يعني هو تنحى واختار مكانه بنفسه. نعم نعم نعم. يعني ليس نفيا أبدا أبدا، لم ينفيه أحد، هو قال لعثمان ابتعد عنه، تنحى. نعم. قال أذهب إلى. وفي رواية أن النبي صلى عند ابن سعد وإسناده حسن. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر. نعم. إذا بلغ البناء سلعا فخرج من المدينة. نعم. وكان يقول البناء قد بلغ سلعا، جبل في المدينة. نعم. فخرج من المدينة. فخروجه باختياره وليس طردا ولا إهانة ولا ضرب ولا أوذي، رضي الله عنه وأرضاه عنهم جميعا. نعم. فهذا هذه الشبهة الثانية أو الثالثة. نعم. وهي الثالثة. عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. المسألة بعد ذلك طعنوا في عثمان أيضا في إحراق المصاحف. أي مصاحف؟ أي مصاحف. الآن عثمان جمع المصاحف. نعم. وقلنا السبب، إن سبب جمعه للمصاحف هو أنه أراد أن يجمع الناس، يجمع على مصحف واحد حتى لا يختلف الناس. نعم. فبعد أن جمع المصاحف قال يعني ما سواها يحرق. لماذا يحرق ما سواها؟ لأن المصاحف تختلف أستاذي العزيز. ما معنى المصحف؟ المصحف كل صحابي أو مو كل صحابي، كثير من الصحابة كانت عندهم مصاحف خاصة بهم. نعم. ابن مسعود مثلا عنده مصاحف، المصحف الذي سمع النبي يقوله ويكتبه، لأنه من كتاب الوحي. نعم. علي من كتاب الوحي، معاوية من كتاب الوحي، زيد من كتاب الوحي، أبي من كتاب الوحي، معاذ من كتاب الوحي. فالصحابة رضي الله عنهم كان عند بعضهم مصاحف خاصة بهم. هذا المصحف الخاص به أولا القرآن كما هو معلوم يعني هناك ترتيب نزول وهناك ترتيب النهائي للقرآن الكريم. يعني أنت الآن ترى أن أول المصحف ماذا؟ سورة الفاتحة، صحيح، وآخر المصحف سورة الناس. بينما أول ما نزل بالقرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأول سورة كاملة نزلت سورة المدثر. نعم. فأول سورة في القرآن بعد الفاتحة البقرة، والبقرة مدنية. نعم. وكثير من القرآن مكي. نعم. وآخر آية هي آية في سورة البقرة، آخر ما نزل من القرآن. فكيف تكون البقرة المدنية هي أول مصحف؟ نعم. فنفرق بين ترتيب القرآن النهائي وترتيب القرآن على أسباب النزول. نعم. أو على ترتيب النزول. فالصحابة رضي الله الذي عندهم مصاحفهم الخاصة يكتبون في مصاحفهم ما كان ما نزل مباشرة، يكتب بعد بعض بترتيب النزول، في ترتيب النزول طبيعي. فطبيعي جدا أن خاصة الصحابة المكيين عندهم السور المكية قبل السور المدنية. نعم. بهذا الترتيب. الأمر الثاني، هناك شيء منسوخ من القرآن. نعم. الله تبارك وتعالى يقول وإذا بدلنا آية مكان آية وقال الله تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وقال يمحو الله ما يشاء ويثبت. فالقصد هناك آيات من القرآن نسخت، بعض الصحابة رضي الله عنهم ما حذفوا المنسوخ. نعم. المنسوخ موجود مكتوب في مصاحفهم. نعم. كذلك بعض الصحابة قد يكون في مصحفه يكتب التفسير كما في مصحف عائشة رضي الله عنها مثلا. نعم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، وهي صلاة العصر. نعم. فكتبتها تفسيرا. نعم. من النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الصحابة يكتب التفسير مع القرآن. فعثمان بن عفان قال كل ما عدا المصحف الذي كتبناه يحرق حتى لا يلتبس على الناس. نعم. سواء لا يلتبس عليهم في ترتيب المصحف، لا يلتبس عليهم في وجود المنسوخ بالمصحف، لا يلتبس عليهم بوجود المفسر من المصحف، يدخلونه في المصحف. نعم. نفسه إنه يعني قرآن، وهو ليس بقرآن وإنما هو تفسير للقرآن. بعض الصحابة لم يعجبوا هذا الأمر، وهي مسألة اجتهادية، اجتهد عثمان في. نعم. إحراق باقي المصاحف. يقول علي والله إنكم لتعبون على عثمان أمر لو إنما صنعه على مرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه يعني من حسنات عثمان. يقول أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى تلك حسنته العظمى وخصلته الكبرى، فإنه حسم الخلاف وحفظ الله القرآن على يديه. نعم. عثمان بن عفان. ولكن الأمر كما قيل ومن يك ذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. صحيح. هؤلاء لأنهم يبغضون عثمان رضي الله عنهم، فكل شيء يفعله قبيح. نعم. وهؤلاء يعني الحقود وكذا، هذا لا يصلح معه. اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله. نعم. كالنار يأكل بعضها إن لم تجد ما يأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. نعم. طيب، عين الحسود عليك الدهر حارسا تبدي المساوئة والإحسان تخفيه. نعم. فالقصد أن هؤلاء حاقدون. هي عين السخط كما قال بس الشعر. خلاص عين. نعم. السخط تبدي. نعم. المساوئة. نعم. فهذه حسنة لعثمان عظيمة. بل الآن المصحف لا يقال إلا المصحف العثماني نسبة إلى عثمان رضي الله. صحيح. صارت مطعنا على عثمان رضي الله عنه. رضي الله. وهذا من سوء طويتهم وخبث قلوبهم. نعم. هذه تقريبا هي المسألة الرابعة التي طعنوا فيها على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. نعم. يقولون إنه غاب عن بدر. نعم. شوف، هذا جاء رجل من مصر. مشكلة مصر. مشكلة. اشرب ماي شوي. تفضل. شوف، هذا الرجل مصري جاء إلى مجموعة من أهل المدينة فقال من الشيخ فيكم؟ من كبيركم؟ من كبيركم؟ فقالوا عبد الله بن عمر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى عبد الله بن عمر قال يا عبد الله إني أسائلك واصدقني. سل. قال سل. قال هل غاب عثمان عن بدر؟ نعم. قال نعم. قال هل فر يوم أحد؟ نعم. قال نعم. هل غاب عن بيعة الرضوان؟ نعم. قال نعم. فقال المصري الله أكبر، يعني انتصرنا، وجد ممسكا. اي خلاص انتصرنا. إذن لما خرجنا على عثمان أو لما نريد. نعم. أن نخرج على عثمان وكذا نحن معذورون، لأن الرجل يعني عنده هذه المثلبة أو هذه المثالب. نعم. مع ملاحظة شيء أستاذي، ملاحظة شيء، أن فراره من أحد وغيبته عن بدر، نعم، وغيبته عن بيعة الرضوان، هذا متى حدث؟ في عهد النبي، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. وشوف، فر من غاب عن بدر، غاب عن بدر، بدر نعم، وفر يوم أحد وزوجه النبي أم كلثوم، ولم يحضر بيعة الرضوان وبايع النبي عنه، وجعله عمر من الستة، نعم، وبايعه علي. إذن الآن جايين تعيبون عليه، يعني هو يقول الله أكبر فيقول له ابن عمر لا انتظر. نعم، يعني تعيبون عليه شيئا ما عابه عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا عاتبه عليه صلى الله عليه وسلم عليه، وإنما تعاتبون على هذا الأمر. فأجاب عبد الله بن عمر ذلك الرجل، نعم، فقال له: أما غيابه عن بدر فبأمر النبي، وضرب له بسهم، لأنه كان يريد أن يخرج مع النبي إلى بدر، لكن مع أن النبي ما أمر أحدا أن يخرج، قال الذي يريد أن يخرج يخرج. وأراد عثمان أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي قال له: رقية مريضة، ابقى معها، يمرضها، ابقى معها. فبقي معها بأمر النبي. علي غاب عن تبوك لكن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ صحيح. فالإنسان إذا غاب ولاة المدينة، محمد بن مسلمة، نعم، غاب عن كثير من المعارك بأمر النبي عليه صلى الله عليه وسلم، فإذا غاب الرجل بأمر النبي فهذه محمدة له، نعم، لا مثلبة. نعم. فالنبي هو الذي أمر عثمان، قال: ابقى في المدينة. فبقي في المدينة، ولما رجع ضرب له بسهم، نعم، صلى الله عليه وسلم. هذا بدر. أما أحد، فأحد قصتها قصة. أحد في بدايتها انتصر المسلمون، في أول المعركة حسبت من أولها، وانتصر المسلمون في أحد، لكن الذي حدث أن الرماة تركوا مكانهم لما رأوا أن المعركة قد حسمت وانتهت، فتركوا أماكنهم. فالتف خالد وكان مع المشركين، وعكرمة وكان أيضا مع المشركين، فأخذوا مكان الرماة، ثم صار المسلمون بين فكي الكماشة، فقتل منهم من قتل، وكان مما أشيع أن النبي قد قتل، نعم، صلى الله عليه وسلم. فصارت فوضى في صفوف المسلمين، ففر عدد من المسلمين من المعركة بعد أن سمعوا أن النبي قتل، والضرب يأتي من الأمام ومن الخلف، ولم يستطيعوا أن ينظموا صفوفهم ففروا من المعركة، وكان منهم عثمان رضي الله عنه. فقال الله تبارك وتعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ذنوبهم ولقد عفى الله عنهم. خلاص، نعم، عفى الله سبحانه وتعالى للظرف الذي وقع في ذلك الوقت ببعض ما كسب. ولذلك قال عمر، ابن عمر عفوا، قال: أما فراره يوم واحد فأشهد أن الله قد عفى عنه. يعني الله عفى عنه وأعلن ذلك في القرآن، والنبي عفى، وأنتم الآن جايين تحاسبون على هذا الأمر. زين، قال: وأما تغيبوا عن بيعة الرضوان، زين، فكان النبي قد وضع يده مكان يد عثمان وقال: وهذه بيعة عثمان. لأن عثمان هو الذي أرسله النبي، بل ذكر بعض أهل العلم أن البيعة كانت لأجل عثمان. لما قالوا أنه قتل، لما حبسته قريش ولم تأذن له بالرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فظن النبي أنه قتل وأن غدر به، فبايعه الصحابة. في رواية أنه بايعوه على الموت، كما في حديث جابر، في حديث أنس، أنهم بايعوه على أن لا يفروا، وتمت البيعة لعثمان، للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما بايعه جميع الصحابة قال: وهذه لعثمان، وهي أكرم من يد عثمان، فوضع يمينه في شماله صلى الله عليه وسلم، قال: هذه لعثمان. بعد أن قال ابن عمر للرجل هذا المصري ما قال، قال: اذهب بها الآن. وهذا في صحيح البخاري. صحيح. هذا بالنسبة للمآخذ أخذ على عثمان. طيب، بعد هذه المآخذ نأتي إلى الفتنة. كيف كانت ومتى بدأت؟ بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى. أستأذنكم في فاصل، وبعد الفاصل مشاهدي الكرام يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على شاشتنا، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم. ويمكنكم من الآن أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على شاشتنا. معنا أبو محمد من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخوي زعمة. أهلا بك ومرحبا، حياك الله. الله يكرمك. حيا الله الشيخ عثمان الخميس. مرحبا، حياكم الله. الله، أني أحبك في الله. أحبك الله، بارك الله فيك. أخي عثمان يعني رافضة الآن القرآن ذا على الوليد بن عقبة موضوع إذا جاءكم فاسق بنبأ. نعم. يعني هم تمسكوا بهالآية وقالوا أنها على الوليد بن عقبة وفي عثمان بن عفان وهذا. يبقى آية البراءة لأمنا عائشة. نعم. يعني كيف هم ينتقون أشياء ويتناسون أشياء أخرى يعني. نعم صاحب صاحب صاحب الهوى لا شك يبحث عن مثل هذه. طيب أسئلة أخرى يا أبا محمد. إيه دقيقة معلش يا أستاذ أسامة. تفضل معلش أخذ من وقتكم شوي. تفضل. بالنسبة لخالد محمد خالد. نعم. أنا قرأت له يا شيخ عثمان ورجالا حول الرسول وهذا. وقرأت للشيخ فيه كتاب ثاني صور من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفة الباشا. وأتمنى يا شيخ عثمان أن تدلني على كتب مثل هذه يعني. والله رأفة الباشا جيد. هذا هو يعني هو. لا عبد الرحمن رأفة الباشا جيد لكن خالد محمد خالد يعني يهتم بالصياغة الأدبية ولا يهتم بصحة الروايات. هو هذا اللي ولا في عزو ولا في شيء أبدا. طب لمن نقرأ يا أبا محمد؟ إن شاء الله يجيب الشيخ على هذا السؤال. لمن نقرأ عن الصحابة ماذا أيضا؟ دلني بس على كتب. حاضر. يعني لأني أنا أحب التاريخ وأحب قراءة هذه. الله إن شاء الله. إن شاء الله يا أبا محمد. معي أحمد من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال؟ أهلا بك ومرحبا. الحمد لله. مبارك عليكم الشهر. وعليك أخي الكريم. تفضل. ممكن أكلم الشيخ عثمان الخميس؟ تفضل معك. تفضل. السلام عليكم الشيخ عثمان. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أبوي؟ طيب. بخير عساك بخير. مبارك عليك الشهر إن شاء الله. مبارك عليك نصه. سم. ما شاء الله عليك يا شيخ. ما شاء الله عليك. وشلونك يا شيخ؟ طيب. يا مرحبا. ممكن اخذ جوالك؟ الله يحييك. ابشر يعطونك اياه من الكنترول ان شاء الله. طيب الله يرضى عليك يا عثمان. شكرا لك. الله يبارك فيكم. يعني اخونا يقول هم انتقائيون يعني اذا كانوا يتمسكون بالقران فلماذا لا يتمسكون بالقران كله؟ لماذا يتمسكون بمثل هذه الايه وقد تاب الله على من تاب ولا يتمسكون بايه براءه الصديقه بنت الصديق رضي الله عنهما؟ هو لا شك يشوف الله تبارك وتعالى عندما يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أي يصلبوا أو يقتلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض طيب ذلك لهم خزي في الدنيا وفي الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يعني هناك يعني طبعا نحن إذا وافقنا على أن الآية نزلت فيه طيب وكان في ذلك الوقت الأمر كذلك تاب الله عليه انتهى كل شيء والرجل كان من المجاهدين المشهورين صاحب قتال وجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى ورجل فيه كرم. كل ما في القضية أنه شك في أنه شرب الخمر فجلد وعزل انتهى الأمر. لكن ما عندنا موضوع له فعل وفعل وفعل هذا كلام غير مقبول أبدا. طيب أخونا أبو محمد يسأل أيضا لمن نقرأ يعني حينما أشار. والله شوف إذا يريد عن الصحابة رضي الله عنهم والله كتابات الشيخ عبد الرحمن رأفة الباشا جيدة. نعم. حقيقة يعني جيدة. كتب الدكتور علي الصلابي مع أنه خاص بالخلفاء الراشدين يعني هو عنده أبي بكر وعمر عثمان علي الحسن وعنده عن أظن معاوية عمر بن عبد العزيز. نعم. يعني كتابات الدكتور الصلابي جيدة. نعم. جدا يعني في هذا الجانب. ممكن يقرأ لي الذهبي في سير أعلام النبلاء ممتاز. نعم. جدا. نعم. خاصة مع تحقيق الأرناؤوط الشيخ الأرناؤوط ممتاز جدا. نعم. السير أعلام النبلاء البداية والنهاية للحافظ بن كثير ممتاز جدا في هذا الموضوع. حياة الصحابة كان دهلوي يعني مثل يعني جمع. نعم. وبدون أسانيد المشكلة. طيب. ما تستطيع تحسم الجيد من غير الجيد فلا أنصح به حقيقة. معي مصطفى من السودان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس أحب أقول للشيخ يعني لا فض فوق وجزاك الله خير عنا وعن الإسلام وبارك الله فيك وكسر الله من أمثالك وربنا يتقبل منا ومنك يا اخي صالح الاعمال، وعمل ان شاء الله يكون في ميزان حسناتك وتجد ان شاء الله امامك. وجزاك الله خير، بارك الله فيك كثير يا شيخ. جزاكم الله خيرا اخي مصطفى. يعني ما من سؤال؟ لا والله إعجاب، ما في أي كلام، والله ما في، موضوع واضح وكلام صريح وكلام جميل. نتمنى إنه أخواننا الأشياء يستفيدوا منه، وربنا يهدينا ويهديهم إن شاء الله. شكرا لك أخي مصطفى. معي أبو محمد من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. مساء الخير يا أستاذ أسامة والشيخ عثمان. أهلا بك، مساء الخير، بارك عليك مشكر إن شاء الله. أهلا وعليك يا مرحبا. لو سمحت عندي سؤال. أنا في واحد من اخواننا طلع من شيعي، هما جدلني، انا جادل ولد عمي نقل الفكره، وبسالك يا شيخ عثمان تفضل. قال ان يقول هو السنه ليه ما فيه حديث عن روته فاطمه بنت محمد عليها رضوان الله. ماشي. يقول ان يعني الروايه فاطمه بنت محمد رضوان عليها، بنت محمد عليه الصلاه والسلام، عاشت معاه في البيت يعني بنته، ويقول ما في حديث عندكم برواية فاطمة، بينما عائشة رضي الله عنها يعني تزوجت الرسول عليه الصلاة والسلام سنين من عمرها، ومع ذلك في كم حديث. طيب، جزاكم الله خيرا يا أبا محمد. لكن هو السؤال، هل عندهم هم أحاديث؟ طيب نجيب على السؤال، بارك الله فيكم شيخ. شوف، أو شيء في أحاديث عن فاطمة موجود عند السنة، أحاديث عن فاطمة نعم، لكنها قليلة جدا، لأنه ما هو مفهوم الحديث. تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي، فاطمة توفيت بعده بأربعة أشهر أو ستة أشهر، وكانت مريضة، وخلال هذه الفترة كانت مريضة. نعم. فلذلك لم تحدث إلا الشيء اليسير. نعم. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عائشة حدثت، لأن عائشة توفيت سنة 57، يعني توفيت بعد النبي بستة وأربعين سنة. فرق بين معاشة 46 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبين معاشة 6 أشهر. نعم. وكان الصحابة أو كان ما بعض الصحابة يلجؤون نعم إليها للسؤال. وعائشة أم المؤمنين. نعم. طيب، والناس يأتون إليها وتعلمهم وتدرسهم رضي الله عنها وأرضاها. فهذا الفرق بين فاطمة وعائشة رضي الله عنها. ثانيا، حتى في كتب الشيعة الكافي فيه أكثر من 16 ألف حديث، ما في حديث عن فاطمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يقول لماذا لا تحدثون عن فاطمة، هم لا، ليس عندهم حديث عن فاطمة، بس ليس عندهم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا النادر القليل. نعم. جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذبهم كله على جعفر الصادق رضي الله، أو على محمد الباقر، أو على علي الرضا، هذا أكثر كذبهم. لكن الشاهد من هذا أن الحديث عن فاطمة قليلة جدا، لأن فاطمة لم تحدث. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم، توفيت بعده مريضة ثم توفيت رضي الله عنها وأرضاها. معي، لكن عندنا حديث عن علي كثيرة. صحيح، أحاديثنا عن علي أكثر من أحاديثنا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان. نعم. ويعني أهم الأحاديث التي وردت عن سيدنا علي، الحديث الذي ورد عن تسوية القبور ولم يفعلوه، الذي حرم المتعة ولم يحرموها. معي أخونا عبد المنعم من السودان. السلام عليكم عبد المنعم. طب انقطع اتصاله. شيخي، يعني في هذا المقام لابد أن نشير حتى ولو بداية سريعة عن بداية الفتنة، على أن نستكملها في حلقتنا القادمة بإذن الله. شوف أستاذي، بعد ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وقام أبو بكر بتمهيد الأمور وحارب المرتدين، طيب، حتى استقامت الأمور، جاء عمر وأخذها يعني على صينية من ذهب كما يقال، ثم بدأت الفتوحات في عهد عمر، وصارت دول الكفر تسقط واحدة تلو الأخرى. نعم. ثم لما جاء عهد عثمان الأمر اشتد، وقام عود المسلمين كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، فقامت سوق الإسلام في عهد عثمان رضي الله عنه. وعرف المشركون الكفار اليهود النصارى كل هؤلاء عرفوا أنه بالمواجهة لا يستطيعون. نعم. ولا يمكن أن يواجهوا المسلمين، فلجأوا إلى خطة خبيثة، وهي طعنوا الإسلام من الداخل. وكان من بدأ بهذا رجل قال له عبد الله بن سبأ، وهو يهودي من أهل صنعاء، أظهر الإسلام وكان له أعوان، ثم صار بعد ذلك يعني يحفر من الداخل، من داخل الإسلام. نعم. وبدأ يثير الفتن بين الناس هو وأصحابه، فهذا تقريبا يعني سبب رئيسي جدا في عملية الخروج على عثمان رضي الله عنه، وهو عبد الله بن سبأ ومعه مجموعة قامت مثل هذا العمل في مصر، في الشام، في البصرة، في الكوفة، لم ينجحوا في الشام لكن نجحوا في مصر، نجحوا في الكوفة، نجحوا في البصرة. ليش؟ لأن هذه الأماكن يعني العلم فيها نادر قليل. نعم. العلم في المدينة، العلم في مكة في ذلك الوقت. الصحابة رضي الله عنهم لم يخرجوا من هذه الأماكن، طيب ما زال العلم في المدينة. في هذه الأماكن بعد ذلك صار العلم في الكوفة، بعد ذلك صار العلم في البصرة، لكن في بداية الأمر في زمن عمر، في زمن عثمان ما كان فيها صحابة. نعم. الآن بدأنا نسمع اسما جديدا. نعم. هو اسم عبد الله بن سبأ. نعم، عبد الله بن سبأ يهودي من يهود صنعاء. كثيرون أو ربما كان هناك فئة من الشيعة تحديدا يقولون بأن شخصية عبد الله بن سبأ هي شخصية وهمية، هي ليست شخصية حقيقية. لا، هذا للهروب من هذه القضية، وإلا قدماء الشيعة يثبتونها. نعم. في الكافي موجود عبد الله بن سبأ، في رجال الكشي موجود عبد الله بن سبأ، النعمان نعمة الله الجزائري ذكره، البحار الأنوار المجلسي ذكره، القدماء كلهم يذكرونه، ولكن المحدثين من الشيعة كمرتضى العسكري وأمثاله هم الذين أنكروا شخصية عبد الله بن سبأ، ليقول أنكم تركبون هذه الأشياء على هذا الرجل، ولا يهمنا. نعم. كثيرا، لكن شخصية صحيحة، من أنكرها طه حسين. طيب. أنكر هذه الشخصية. طيب شيخي، نأخذ اتصال أبي أحمد من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. وعلى الشيخ الكبير، حياك الله، مرحبا. عندي سؤال للشيخ الكبير. تفضل. نعم. عند معاوية، ارفعوا الصوت قليلا، خليفة الأموي هو نفسي الشيخ، هو وخليفة معاوية اثنيناتهم أولاد بنا. طيب هو يسب كل واحد، يعني شوف، هو يقولون كل إناء في الذي فيه ينضح، يعني هؤلاء ملا الحقد قلوبهم. يعني شوف، خلنا نفرض كلامه صحة، معاوية ابن زينة زين، وأم المؤمنين أم حبيبة بنت زينة وتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم، هم يطعنون في الرسول والله الذي لا إله إلا هو. يعني أن هؤلاء يعني يريد أن يطعنوا في الصحابة ويطعنوا في الرسول، والله العظيم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. يعني هذا عندما يتكلم يقول معاوية ابن زينة، طيب ما يدري هذا أن ابن معاوية تزوج من آل البيت، طيب وآل البيت يناسبون هؤلاء. يعني هؤلاء من خبثهم حقيقة، يعني هو يريد أن يغضبنا، يريد أن يحزن. نعم. حنا نغضب لا شك، نغضب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء التافهون طيب، وهؤلاء الزنادقة حقيقة، يعني عندما يتكلمون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النفسية القذرة، طيب ما يتكلمون عن فرعون، ما يتكلم عن نمرود، ما يتكلم عن أبي جهل، ما يتكلم إبليس. عن أبي لهب، ما يتكلم عن إبليس، إي والله الذي لا إله إلا هو، ولكن يتكلمون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لحقد ملأ قلوبهم. يعني معاوية رضي الله أدب هؤلاء وأمثالهم. نعم. طيب، وقبله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول فأقول لهم يعني رسالة مني لهم حقيقة، يعني أقول لهم يعني موتوا بغيظكم. نعم. من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم ومن اللوم أو سد المكان الذي سدوا. أنت ماذا قدمت للإسلام؟ ماذا قدمت لدينك؟ ماذا قدم معاوية للإسلام؟ ما عرف الشواتي والصائف إلا معاوية رضي الله عنه. نعم. في الغزو، في الجهاد، في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا رجل صلى خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وتزوج الرسول ابنته. أنت من؟ أنت من؟ أنت نكرة. نعم. أنت نكرة لا تسواني عالا. نعم. تتكلم عن معاوية بمثل هذا الكلام. نعم. فأقول تبا لك ولي أمثالك حقيقة. نعم. هذا الكلام. معي سعود من الكويت. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم، يعطيك العافية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. هذا مسي على الشيخ. حياك الله، مساك الله بالخير. جزاك الله خير. شيخ، عندي استفسار حول أن إخواننا الشيعة عندهم من حديث الثقلين. نعم. طيب، وهم إيش استنادهم؟ من يعني هم قاعد يأخذون من القرآن، القرآن يقول واستعينوا بالله، وهم قاعد يستعينون بعلي. أين؟ وذين على الأمة الاثني عشر. الأمة الاثني عشر أنت ذكرت فيما سبق أنهم ما زوجوا من أهل الكوفة ولا خذوا من أهل الكوفة، يعني نعم. لا تزوجوا منهم ولا خذوا منهم. صحيح. فهم شنو استنادهم أنهم يعني قريبين من الأمة الاثني عشر؟ هذه دعوة. شنو يستندون؟ سم، خلصت؟ وبس يا شيخ. نعم. هذه دعوة، هم يدعون أنهم أتباع الأمة الاثني عشر، مع طول الأحد عشر، الأحد عشر، لأن الثاني عشر ما ولد. نعم. لكن هم يدعون هذا، والذي ذكرته بارك الله فيك أنه لم يزوجوهم، لم يتزوجوا منهم، هذا دليل أنهم براء منهم ولا يحبونهم ولا لهم صلة بهم. وهناك حديث في كتبهم الطعن في الشيعة والبراءة منهم. فالقصد أنهم لا شك أنهم بريئون من هؤلاء. نعم. وأما قضية الحديث الثقلين فحديث الثقلين تكلمنا عنه بالتفصيل في برنامج المراجعات. نعم. وإن شاء الله سنتكلم عنه إن شاء الله عندما نتكلم عن الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان هناك سنتكلم عنه إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. سعاد من السودان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل. أحييك يا شيخ أسامة. حياكم. وأحيي الدكتور، والحمد لله دكتور. حياكم. لأنه إنسان يجاهد بالكلمة، نسأل الله بحق لا إله إلا الله أن يثبت على هذا الأمر العظيم. اللهم آمين. والله أسك شذورنا. أما هذه الناس الله موعوده أن يملأ نار جهنم من الإس ومن الناس أجمعين. فنحن يعني نار جهنم موجودة. نحن قدر ما أنت كلمتوهن ووديتوهن هم طعنين في الله تبارك وتعالى، إن طعن في أن القرآن محرف، وطعن في نبي الأمة بزوجاته في زوجاته، وأن الله يختار لرسوله الكريم إنسانة غير فاهمة، إنسان يعني بنفس المستوى اللي هم قالوه عز بالله. ما يمكن الله يعمل هذا الأمر والله جل وعلا في علاه، ويجيبوا دليل بيقولوا أنه في يعني زوجة لوط وهناك كانتا تحت عبدين، ده الكافرات ضرب المثل بهم لأنه ينقال في الكفر، كفر عقيدي وليس يعني خانته خيانة فراشية. صح. فالله ما بيجيب الخيانة الفراشية لأنبيائه. صحيح. أبدا والله. صحيح. سليم. وإذا كان لا عندي إنسان جاري ولو عنده خيانة أنا ما بقوله، ما برفعه احتراما لجاري. فنحيك عندهم ده دارين يسبوا الرسول ودارين يسبوا الله وعاوزين يسبوا علي ذاته، علي كرم الله وجهه، أسبوه بجميع السبات، قالوا إن الله انتجاه وإن الله أداه الرسالة وإن الله جعله خليفة، ومع ذلك إنه خلى 4 أو 3 تنفار قدامه. ليه يخون الله علي؟ برضو خيانة فيه. هذه الناس ورب الكعبة ورب الكعبة ده الناس، أسأل الله أن يدمرهم زيادة دمرهم خاخن، ما تدعوا معهم أكثر من كده. ويحفظكم الواحد الأحد الفرد الصمد، يحفظكم بهذا العلم أنت والعرعور والدمشقية. أسأل الله فيك تدورنا وحياكم الله. بارك حياك. شكرا الله لك. إن شاء الله وإن شاء ربنا يزيدك وربنا يزيدك، وأنا بقول هنيئا لزوجتك وهنيئا لأمك وهنيئا لك أنت بهذا الجهاد، بهذا الكلمة الصعب. بارك الله فيكم أختي. تفضل شيخ. ما في شيء. يعني الأخت أثارت لا تعليق، لكن نعم أثارت عدة قضايا ممن نعم كلامه صحيح 100% حقيقي يعني. نعم. خاصة في قضية اتهام عائشة، وهذا ضرب الله مثل الذين كفوا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما. قوم نوح وقوم لوط ما عابوا على نوح زنا زوجته ولا عابوا على زنا زوجته، دل عنه لم يقع. نعم. ولو كان من لوط من زوجة لوط وقع الزنا أو من زوجة نوح وقع الزنا كان يعيبونهما على ذلك. صحيح. وما عابهم على، فدل هذا على أن الخيانة خيانة الدين. نعم. كما يعني جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، خيانة العقيدة، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. نعم. والزاني لو كانت الخيانة خيانة زنا، الزنا كبيرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. ولكن قوله ادخل النار مع الداخلين فدل على أن الخيانة خيانة الدين التي هي كفر بالله تبارك وتعالى. نعم. شيخ يعني بقي دقيقتان على نهاية هذه الحلقة، نختتم فيهما نلملم أوراقنا حتى نبدأ في حلقتنا القادمة من حيث انتهينا. أسباب الخروج على عثمان. نعم. لنبدأ بها. عبد الله بن سبأ وهو نعم. رجل يهودي. نعم. كون له مجموعة ساعدته على ذلك. البطر، تذكر لما قلنا عثمان عمر رضي الله منع توزيع المال على الناس، كلا إنسان لا يطغى أن رأى استغنى. نعم. عثمان لما وزع المال على الناس الآن شبعت، الآن بدأت تكلم، طيب ليش الخلافة دائما في قريش؟ وذكرها ابن خلدون رحمه الله أن العرب وجدت لماذا الخلافة في قريش، لماذا لا نشارك؟ نعم. نبي نحكم، لماذا لا نحكم؟ الأمر الثالث لين عثمان رضي الله عنه، رقة عثمان، يعني هذا الذي قالوا تقرجوا العثمان، قالوا حميت الحمى، الله أمرك بهذا أم على الله تفتري؟ ما تجرأوا يقولون هذا لعمر، مع أن عثمان أسكتهم، قال عمر حمى الحمى ما تكلمتم. نعم. فما تجرأوا أن يقولوا هذا الكلام لعمر، عمر كان شديدا رضي الله عنه في هذه القضية. فهذه الأسباب، طبع عثمان عن طبع عمر، عبد الله بن سبأ، البذخ أو خلنا نقول راحة التي أصابت الناس، دخول بعض العرب الأعراب أو غير الأعراب حتى من غير العرب الذين دخلوا في الإسلام لم يعني كما قال عمر لا يعرف الإسلام إلا من عاش في الجاهلية. هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام ما يعرفون قدر الصحابة ولا مكانتهم، فلذلك تجرأوا على عثمان رضي الله عنه. ولذلك عندما تأتي الذين حاصروا عثمان قتلوا عثمان لا يعرفون، نزاع من القبائل لا يعرفون. لهذا هؤلاء وأمثالهم هم الذين يمكن يخرجوا لعثمان، يمكن يفعلوا مثل هذه الأفاعيل، لا يعرفون منزلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أمثال الأربعة أي بكر وعمر وعثمان وعلي، بل العشرة رضي الله عنهم أجمعين. بارك الله فيكم شيخي وشكر الله لكم. في حلقة الغد بإذن الله تعالى نتدارس مع شيخنا كيف بدأت الفتنة، كيف صارت، أين كان صحابة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أين كان علي رضي الله عنه وأولاده، وما موقفهم من هذه الفتنة، كيف استشهد عثمان رضي الله عنه، وكيف آلت البيعة إلى سيدنا علي رضي الله عنه. شكر الله لكم وبارك الله فيكم، جزاكم الله عنا خيرا، والشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.